وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الايه المبين المحيط اللي مفيش يعني المحيط مطوعه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يضره وينفعه والله يا اخي ده يضره لانه مش بيروح بسبب النار اسال لك ده مش هو اللي ضر ده اللي ضر اللي كان هو بيعالجه وبيعالج الربوبيه بيعالج يبقى مش ضر هو وداه النار مش هو اللي ودى النار ده المجازي هو اللي ودى النار انما الصنم هو ما ضرش طيب قالت لا يبدو من دونه ما لا يضره ان لم يعبده وما لا ينفعه ان عبده يبقى حاجه ايه أدر. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ما لا يضره ان امتنع عن عبادته وما لا ينفعه ان عبده ذلك هو الضلال البعيد الله طب انت تطيع مين انت تطيع اللي هو ينفعك في اي حاجه او يقدر يضرك في اي حاجه تبقى تطيع واجعل طاعتك لمن لا ايه تستغني عنه مش قلنا كده الانسان ولذلك دي لو انهم في النظام التربوي لقنوها للابناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد يقول تعالى نلعب قمار تعالى نشرب خمر تعالى نشرب تعالى ولد يغري ولد من بره يقول لا ده انا ما شفتش ده لما بقيت جدع كده وصاحب انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين ان كنت بشخي بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني وهم اللي بيعشعروا بيا بيعملوا ايه ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه ايه توجيه ابويا وامي اللي ايه اللي نفعوني ولمعني هم اللي يقفوا لي انما لا اسمع توجيه ما عرفتيش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه يبقى لازم دي تطعم بقى العيال يا ولد مين اللي بينفعك ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا وصاب ولما تعي هم اللي يسالوا عليا ويجيبوا لي بقى الطبيب ويقعدوا مش عارف ايه مين اللي بيجيب لك مش مين يجيب لك حاجه تدفي يبقى الله يبقى دول هم اللي نافعين يبقى اوعى تعتمر بغير امر من ينفعك انما تطلع بره تسال يجي واحد يخذيك بالبتاع وهو ما شاء ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك فلازم دي تطعم منها العيال عشان لما يجي واحد يقول له مثلا عايش يسخر منه ولا يطوعه يطوع مين؟ يطوع ابوه يدعو من دون الله ما لا يضره دائما الضر والنفع يجيب الضر الاول ليه؟ لان ضر المفسده مقدم على جلب المصلحه لان المفسده حروب الشيء عن استقامه تكوينه النفع يجيب لي حاجه زي دي انما المضر هياخد ينقص لي حاجه فقال احسن ان انا اكون لا انقص ولا زيد فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم الايه ندفع به ونشتغل بايه درء المفسده انا قلت زمان هب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك وواحد تاني معاه حجر ومده وزقولك فيه والاثنين ايه وجهوا البتاع كده بالله تاخد التفاحه وتسيب الحجر لا ابدا الحجر اشوف الحجر يبقى اسمها درء الايه درء المفسده مقدم على ايه على جلب المصلحه يدعو من دون الله ما لا يضره ان ايه ان لم يعبد وما لا ينفعه ان عبده يقول ثاني يدعو لمن ضره اقرب من نفعه الله في الآية الأولى أثبت إنه بيدعو ما لا يضر وما لا ينفع في الآية الثانية بيقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إحنا قلنا زمان إن لما يجي أفعل التفضيل أو صيغة أفعل دي تدل على أن اثنين اشتركا في شيء إلا أن أحدهما زاد عن الآخر تقول فلان أحسن من فلان هما اشتركا معا في الحسن بس واحد أكثر في الحسن شوية طيب يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يبقى فيه نفع ولا مفيش نفع بس ايه الضرر اقرب من المين يبقى فيه نفع بقى يبقى اذا اشترك في شيء وزاد احدهما على الايه يبقى الايه دي تناقض في ظاهرها الايه الاولى ولا لا أنا اصطنعت، لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما نيجي نقول له الأصنام اللي كانوا يعبدوها والأوثان لها سنة ولها رؤساء هم اللي بيقولوا ايه يتحكموا. اي واحد يقولش حاجه يقول له والله يبقى ده الالهه علشان يعملوا كذا وكذا وكذا، يقول له مش عارف ايه الله. يبقى اذا الجماعه اللي قايمين على امر الاوثان لهم سلطه زمنيه، لهم ايه؟ سلطه زمنيه. فاما ان تكون انت بتروح للصنم مباشره، واما انك تكون روح لمين؟ للوسط. الوسط دي هو نفسه بينتفع ولا ما بينتفعش؟ لان بيجي له الخير كله، كل حاجه تنجبح ولا هي الاصنام بتاكل الاصنام بتشرب، ما بيجيبوا لها الخير كله يذبحوا، منين اللي بياخدها؟ طيب يبقى اذا الرؤساء لهم نفع من مين؟ من الاصنام، هم السبب في هذا الايه؟ في هذا النفع. لكن نقول له النفع التي تاخذه منه انت تتبع له ينفعك قد ايه؟ في حياتك. طب وما حياتك؟ ما مقدار حياتك أنت؟ يقول أنا حياتي ما أعرفها، يمكن دلوقتي أو يموت. يبقى ستنتفع بما نفعوك به سببية، خدت بالك مدة قد إيه؟ مدة بسيطة. وبعدين يجي الموت، يبقى الضر أقرب من النفع، لأنك أنت ما تخلصت وانتفعت به، ويجي لك الموت. وما دام يجيه الموت قامت قيامتك، لأن ما فيش عمل بعد كده ولا إيمان ولا أي حاجة. يبقى نقول لأقرب الضر ولا الايه؟ ولا النفع. الضر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. كلمة بئس يعني قبح وساء. المولى هو الذي يليك، الذي تجعله يليك ويقرب منك وتقربه منك، هذا اسمه ايه؟ مولى. والراد به النافع، لأنك لا تقرب إلا النافع لك، ولكن التقريب في أمرين. فتقدم من ينفعك ان اصابتك شده ويكون بجوارك ويدفع عنك الشده والبلاء ويبقى ناصر. وقد تقرب من تسعد به مجلسا وتالف به، كده اللي بيجيب واحد يقعده ويدخلهم ويقعدوا ايه يعني يبسطهم كده، انما هو ضعيف لا يقوى على نصر ولا يحجت له ازمه ولا يقدرش يعمل حاجه. يبقى فيه اثنين اللي بيقربهم الانسان، اثنين، واحد يعينه للشده يبقى ناصر له، وواحد ينفع به ايه؟ مجلسه كده وقاعد كده هيأنس له خلاص او تكتير ايه؟ مجلس وبس. انما لما يجي كده ما يقدرش، ضعيف قاعد بس يعني كده يبسطه. اذا ففيه عشير وفيه مولى. هو من ناحيه المولى بئس المولى لانه لا ينصره، ان جت بيته مش هينصره. وحتى يا ريته يبقى عشير يقعد يسليك وهي اللي يقضي وقتك كده وبتاع وتعنت ليه؟ لا دي نافع ولا دي نافع، تبقى تقرب منه ليه؟ لا هو مولى ينفعك في الشدة ولا هو ايه؟ مؤنس يؤنسك في غير الشدة، لا دي في نافع ولا فيها ايه؟ لبئس المولى اي قبح مولاه وقبح ايه؟ عشيره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. بعد ما تكلم بقى عن الجماعة اللي حيروحهم في العذاب، وقاله لا بد أن يأتي بالمقابل، لأن ذكر الشيء ومقابله النفس عندها استعداد للمقارنة. فلما يجيب له شيء يجيب له نفع، ويجيب له شيء يجيب له ضر، يقوم يقارن بين ايه؟ بين نفع وضر. لكن لما يجيب النفع لوحده يبقى الضر مش أمامه، لما يجيب الضر لوحده يبقى النفع مش أمامه، لكن لما يجيب له الاثنين ويا بعض كده يبقوا الاثنين ايه؟ أجدى في ايقاع الحجة في ايه؟ في نفسه. ولذلك احنا قلنا لما ربنا يقول ان الابرار في ايه؟ نعم، ده كلام نعم. وان الفجار فليضحكوا قليلا. يجيب المقابل ضروري، ليه؟ لانك اذا فأرست النعمة بدون النقمة قبلها يمكن تاخد النعمة كده صح، انما النعمة وقبلها نقمة. نجيب لك حاجة كده جنة وقال ايه؟ هنا طيب ادي الجنة وقبلها، يمكن لما تجيب الجنة من غير مقابلة النار يبقى المقصر سهلة شوية، انما تجيبها قبل النار يبقى المقارنة بين ايه؟ بين سلب ضر وايه وايجاب ايه؟ ولذلك ايه؟ فمن زحزح ايه؟ عن النار ايه؟ وادخل الجنة. شوف قبله الاثنين، انت لما امنت مش بس زحزحت عن النار، ده لو زحزحت عن النار فقط يبقى نعمة. لو ادخلت الجنة ولا شفتش النار يبقى نعمة، انما انت زحزحت عن النار ايه؟ وادخلت الايه؟ وصلت الجنة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان دي عمل قلبي ومواجيد يقين اطمئنان نفس، لكن الإيمان له مطلوب. طب أنت آمنت بالله واطمئننت إلى أنه الفاعل المختار الأعلى الواجب الوجود اللي اللي اللي اللي يقول عشان إيه؟ لازم علشان تستمع له، تستمع له أمر لأنه حكيم، وتثق في قدرته لأنه قادر، وتخاف من بطشه لأنه إيه، ولا تيأس من بصه لأنه باطل، ولا تأمن قبضه لأنه إيه ثابت. كل دي المسائل دي انت امنت بها عشان ايه؟ علشان لما يأمرك امر تستحضر كل حيثيات هذا الامر. لم يأمرك ربك بشيء ولم ينهك عن شيء من فراغ، انما امرك وانت تعلم كل صفات الكمال فيه، ونهاك وانت تعلم كل صفات الجبروت فيه. يبقى لازم تستحضرهم ايه؟ الاثنين. ان الله يدخل الذين امنوا وعمل اثنينهم، ولذلك واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويتواصوا بالحق. ليه؟ لأن التواصي بالحق والصبر على الشدائد دي هي استدامة الإيمان. لأن المؤمن هيعرض لفتن كتير وزلزلة كتير واستهزاء وسخرية وعذاب وإلى آخره. يوم الإنسان يتواصى مع أخيه بالإيه؟ بالصبر. ولذلك قلنا مش يوصي بالصبر، لا، يتواصوا. ليه يتواصوا؟ قال لك لأن الإنسان مش كل الناس فيها فترة ضعف، واحد تجيله فترة ضعف في شيء والباقي قوي، يبقى اللي مالكلوش فترة الضعف دي ينصح مين؟ وهو هيجي منصح في وقت تاني لما تجيله برضه فترة إيه؟ يبقى تواصوا معناها إيه؟ أنكم تتعرضون لهزات، ولكن ليس لهزات شاملة جامعة، وإنما بعضكم يتعرض لهزة والآخر مش متعرض لها. يوم اللي متعرض للهزة يروح فين؟ يستمع لمين؟ للي مش متعرض للهزة يقول له اصبر، اجمد، اتجبعر، شدة وتزول، هي دي المواساة. وبعدين وتواصل بالصبر وتواصل بالايه؟ اوعى الفتنة دي تخليك تزحزح عن الحق، اوعى، خد بالك بالشكل ده، وتواصل بالايه؟ يبقى العناصر النجاة كام؟ إيمان وعمل وتواصل بالايه؟ حق وتواصل بايه؟ وتواصل بالايه؟ بالصبر. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. احنا بقى عارفين ان الجنات يعني الزهر اللي بيبان فيها او كده من المتع، الزرع والخضره والنضاره والزهور والاشياء الجميله دي، ودي من تلميع الميه. وبعدين بقى هيبقى فيها شيء ثاني غير كده بقى، الثمار والمش عارف والايه والايه والايه، بس ابرز ما فيها ايه؟ هذه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. مره يقول تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها، عشان تجري تحتها يمكن جامع حته ثانيه بس هي نافذه عليا كده من تحت، انما ما تقولش ما يمكن تنقطع من فوق، ده مأملك وقال لك برضه رجلك من هنا ورجلك من عندك انت زي فيك. يبقى تجري من تحتها وتجري ايه؟ وتجري من تحتها، تجري من تحتها الانهار. ان الله يفعل ما يريد، يعني الافعال بتاعته مش علاجيه، علاجيه يعني يقعد يعمل في حاجه، يمكن انت تعمل في حاجه تستغرق منك ساعه تستغرق منك نص لانك بتعالج فيه، انما اصل ربنا ما بيعملش بالعلاج، ده اللي انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. وتاخد بالك من نفس العباده، اذا اراد شيئا هذا الشيء يقول له ان يقول له. طب ده هو ساعه ما قال له ما كانش موجود، بدليل انه هيكون بعد ما يقول له، مش كده ولا لا؟ ده بيديله خطاب، قال لي دي منسوخ بقى ايه؟ ده هو موجود اهو، يقول له كل من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فلينجد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ساعة ما تسمع كلمة ظن تعرف ان علمي مش يقين مش متأكد، لان احنا لما اتكلمنا على نسب القضايا الحكم الحاكم الحكم محكوم به ومحكوم عليه، زيد مجتهد يبقى انت حكمت على زيد بايه؟ بالاجتهاد، يبقى فيه حكم ولا لا؟ حكم اسندت اجتهادا لزيد، هذا الحكم تيجي تقول فيه هل الحكم ده انت بتعتقده، يبقى ده اعتقاد. طب لما تعتقده هو موجود صحيح؟ صحيح انت اللي انت بتعتقده صح ولا غلط؟ فان كان صح تقدر تجيب لي عليه الدليل؟ يقول لك ايه الدليل؟ هو الواد طلع الاول كل سنه يطلع الاول. يبقى خد القضيه ايه؟ اعتقدها وعليها ايه؟ دليلها. فبيسوا اللي اعتقدها وما قدرش يدلل عليه. أم قال لي قال سمع من الأستاذ بتاعه عشان إن الولد ده كويس ومش عارف، فتيجي قال لك قول لنفسي إن الدليل زي ما بنعلم الولد الصغير قل هو الله أحد. الله أحد أثبت الأحدية لله. خلاص؟ ودي قضية واسعة. لكن الولد يقدر يقيم عليها الدليل؟ ما يقدرش يقيم عليها الدليل لما يكبر بقى وعقله يشتد. المال بياخدها ليه؟ قال لك من المأمون عليه اللي هو من أبوه أو من مدرسه اللي ده. يبقى بيقلده بقى. يبقى ايه؟ فان كانت القضية واقعة لكن ما تقدرش تدلل عليها يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. اكتب اين بقى الحقيقة واقعة انت بتعتقدها وهي واقعة وتقيم عليها الدليل. يبقى ده العلم بقى اسمى مراتب الايه؟ العلم. الحقيقة ايه؟ انت تعتقدها الواحد وهي واقعة مش مخالفة لاعتقادك تبقى كذاب. لا. وتستطيع ان تقيم عليها الدليل. طب المال اذا كانت واقعه وهي معتقده بس ما اقدرش اقيم عليها دليل يبقى تقليد بتقلد الغير. انا طب وايه لم تكن ان كانت بتعتقدها وهي مش واقعه؟ يبقى انا جهل بقى. انت بتعتقدها وهي مش ايه؟ مش واقعه. يبقى انا ايه؟ جهل. يبقى الجهل هو ايه؟ من يعتقد شيئا غير واقع. الله. وده يعمل ده هو ده اللي بيتعب الدنيا. الجاهل هو اللي يتعب الدنيا لان اللي ما يعرفش خالص الامي ما عندوش فكر. تستطيع انك انت تديله الحقيقه تاخد. انما الجاهل اللي عارف الحاجه على غير واقعها يعوز منك حاجتين اثنين. الشيء الاول انك تقتنع منه الايه اللي مش حق وتنزل له يبقى كم شغله وياه. انما الام وياه كم شغله؟ تديله الحقيقه بس وخلاص وانت ما عندوش ما يعرفها. انما الجاهل عنده ايه؟ ما يعارضه. يبقى الاول تشيل عنده اللي بيعارضه وبعدين تديله الايه؟ تديله الحقيقه. طيب فان كانت النسبه دي ما فيش فيها وقوع بس مشككين. انت متشكك يعني الاثنين قد بعض ليه صح وما يصحش الاثنين قد بعض يبقى ده الشك. انا يعني اقول زيد مجتهد انا شاكك في ان زيد مجتهد يعني لا اقدر اقول مجتهد ايه ولا اقدر اقول مش مختلف. طب فإن كان الاجتهاد غالب أدى إيه اسمه ظن. فإن كان الاجتهاد مغلوب يعني هو المرجوع عليه يبقى أدى وهم. يبقى النسب كلها بتاع القضايا قلنا كم نسبة بقى؟ لعلم وده بتعتقد شيئا وهو واقع وتقيم عليه الدليل. تعتقد شيئا وهو واقع ولا تقيم عليه الدليل يبقى بتقلد. تعتقد شيئا وهو غير واقع يبقى جاهل. خلاص؟ ما تلزمش بالشيء. ما عندكش جزم دي نقول له متساويين النفي والاثبات يبقى ده الشك. الاثبات اكثر يبقى ده الظن. الوهم عدم الوجود اكثر يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الوهم. يبقى هنا الظن بقى هنا. من كان يظن بس يمر على خاطره كده ان ربنا مش هينصر محمد. اللي بيتوهم كده ان ربنا ما ينصرش، بقول لي مين اللي يتوهم انه ما ينصرش محمد؟ ده لازم الجماعه الكفار اللي انا اتكلم. يعني فاهمين ان يعني املهم ايه؟ ان محمد ما ينتصرش في المعركه دي، معركه الايمان والكفر، وهم ينتصروا عليه. فربنا بيقول اللي يظن هذا الظن يمتنع عنه، لانه لن يكون. لانه ايه؟ لن يكون. من كان يظن ان لن ينصره الله يعمل ايه؟ قال والله ده هو يبقى من غاز اللي بوادر النصر مشي. فبيريح نفسه بايه؟ بخاطر ان ربنا لا مش هينصر مش هيستمر النصر ليه. نقول له لا انت هتفضل بغيرك وربنا هيتم ايه؟ نصره. وان كنت بقى عايز تريح نفسك من الغيظ اللي عندك ده مالكش الا حاجه واحده ابدا. انك انت ايه؟ تحط الحبل في السماء كده وتربك نفسك فيه وتشغل نفسك وتقع. ما ينجزش من الغيظ ولا العيد. فإن كان هذا الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ فافعله. الله، الغيظ هو ايه؟ قالك الغيظ ده هو نوع من الغضب بس مشوب بحزن وأسف وحسرة على ان شيء واقع قدامك لا يرضيك انت مش قادر تعمل في حاجة. هذا الغيظ. يبقى الغيظ مزيج من ايه؟ غضب وحزن وأسى على انك انت ما انتش قادر في ايه؟ تعمل اي حاجة عشان تخلص منه. ودي المادة دي يعني موجودة نقلها الله حتى للجمادات التي لا تحس، مش قالت الجنة تكاد تميز من الايه؟ على الماء تكاد تميز من الغيظ، على الماء تكاد تميز ايه؟ واذا قمنا سمعوا لها تغيظا تغيظ يعني من غضب منهم، زي ما تقول انا من غضب من فلان، من غضب من فلان يتغضب عليه غضب مشوب بحب ولم تشغادر ترد عن الغيظ. فربنا بيقول لهم شكوا تماما ان الله لم يرسل رسولا الا وهو ضمير من ينصره. فانقلت عندكم فكر ولا يخطر ببالكم ربنا مش هينصره، مش هيريحكم من الحكايه، هو هينصره ينصره وان كان بغيظاتكم يبقى مش هيريحكم منها الا انكم تشنقوا نفسكم. فليمدد بسبب الى السماء، يمد يعني يمد سبب يعني حد. الحبل ده فين؟ يربطه في السماء. طب هو حد يقدر يربط حبل في السماء؟ ابقى علقه على محال، يبقى اللي هتعلقه عليه محال. حتى كان نفسه مش هتضرب، حقيقة هتفضلوا ايه؟ من غير. ولا السماء شيء اخر في مكلفهم ان يربطوا فيه الحبل، سماء البيت سقفه يربط فيه، لما اللي بيشوق لك سقف يروح حاطط حبل في السقف كده ويحط الجار بتاعه ويحطه ويقف على حاجه وينصرها برجله كده ثم ليقطع. او فليمدد بسبب الى السماء. ما هو السبب؟ مش الحبل بقى، شيء يوصلك الى السماء لتمنع عن محمد اسباب المدد في النصر على شوف الجيزه. شوف لك طريق النصر جاي من ايه؟ جاي من السماء من فوق. كل تقدر بقى تشوف لك سبب من الاسباب ولا مطيه ولا اي حاجه ولا مش عارف ايه تطلع بها وتروح عند السماء دي عصير. لما ربنا يقول نزل النصر لا بلاش وانت مش هتقدر، يبقى هينصره ولا بينصره؟ هنا لم يجئ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان الحق سبحانه وتعالى بيقول من كان يظن منكم ايها الكفار المعاندين اللي من غزم ان النبي بوادر النصر تسير في ركابه، من غزم من كان يظن ان لن ينصره ينصر من بقاه لازم. طب وجيت محمد بن ايه؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان الاسماء اللي بتدل على معاني وهو الاسم يدل على ايه؟ على معنى. ساعه ما تسمع كلمه سمع تفهم، ارض تفهم، نور تفهم. الله، يبقى الاسم بيدل على ايه؟ معنى، بمجرد ما يذكر تعرفه انت. طيب على الاول هنا بقى الاسماء دي قسمين، قسم ضمير وقسم اسم ظاهر. الظاهر دي الالفاظ اللي محمد وبكر وعلي وخالد وسماء وارض وشمس ورياح دي اسماء، انما الضمائر انا وانت. انا يعني اللي بتكلم، كل واحد يقدر يقولها، انت برضه تقول ايه؟ انا. يبقى ضمير مبهم، ايه اللي يعينه؟ التكلم. التكلم هو اللي بيعين مسماه، انا يعني اللي بتكلم اهو. طب وانت؟ مخاطب. طب اتكلم واحد كان يقول له انت مش تمشي وياه؟ يبقى امر مبهم يعينه حال الخطاب، انت بتخاطب مين؟ الله. يبقى انت من ربي وان خاطبت لي يبقى انت، وان كنت تتكلم انت تقول انا، مش ده ضمير؟ يبقى اذا عمده الفهم في الضمائر ذات الايه؟ المتكلم وذات المخاطب. طب فان لم يكن متكلما ولا مخاطبا يبقى غائب، له متكلم ولا هو مخاطب، يبقى هتجيب قرينه التعريف منين؟ طب انا لان انا اللي بتكلم، مش كده؟ نحن الجماعه اللي بتكلم، انت وانتم اللي بنخاطبكم، يبقى معروف ولا مش معروف؟ يبقى اذا التكلم هو دلاله على الايه؟ على الاسم، والخطاب دليل على الايه؟ لا هو تكلم ولا هو خطاب، ضمير هو هي هما هن هم هم مين؟ هو مين؟ هي مين؟ ماشي. يبقى التكلم بيدل والخطاب بيدل والغائب ماشي. يبقى لازم تكون متقدم حاجه قبل كده هي اللي تدل. جاءني رجل فأكرمته، اللي هو مين؟ الرجل اللي فات. جاءتني امرأة فأكرمتها، اللي هو فات. قابلاني فأكرمتهما، هما الاثنين. جاء القوم فلان وفلان فأكرمتهم. يبقى مين اللي بيدل على معنى هو وهي الضمير الغائب ده؟ مين اللي بيدل؟ المرجع. الايه؟ المرجع اللي هو ايه؟ مرجع الضمير. ولذلك كل ضمير غيبة تعريفه لا بد ان يكون بايه؟ بضمير. ان كانش فيه ضمير ما يقدرش ايه تعرف. طب اين الضمير هنا في قوله من كان يظن ان لن ينصره؟ ما جاش سر سده. ام قال لك شو بقى؟ طب ده بيتكلم على النصر على الكافرين، والنصر على الكافرين بين مين ومين؟ لأن الرسول اللي جاي بالإيمان والجماعة اللي بيعمدوه. يبقى إذن المقام متعين أنه لا يعود هذا الضمير إلا على رسول الله، كما قال الله إنا، هو بيتكلم. يبقى لمين اللي بيتكلم؟ أنزلناه. أنزلنا إيه بقى؟ يبقى لازم القرآن. الله، يبقى متعين ولا لا؟ ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا يصل إلى غيره في مقامه. قل هو مين؟ هو الله. المرجع متأخر، هو الله. طب احنا نقول الله هو القهار، الله هو كذا. لا، احنا قلنا هو الأول وبعدين قلنا مين؟ فكأنه إذا قيل هو على انفراد لا يمكن أن يكون إلا مين؟ إلا الله. هناك يقول لك إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، في ظهر ايه؟ ما فيش يعني، ما قم فيش حيعيد الارض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. يبقى اذا في حاجات اسم الضمير ايه؟ متعين. انما احنا عايزين المرجع لما يكون الضمير صالح لذا ولذا ولذا ولذا. انما اذا كان بصفة مقامه لا يسأل الا انا ولا، خلاص يبقى ايه؟ يبقى المقام لمين؟ للي يجي ببلد ده. من كان يظن ان لم ينصره الله في الدنيا والاخرة، يعمل ايه اللي بيظن كده؟ فليمدد يمط الحبل كده. المد معناه ايه؟ شيء كده متكبب كده ايه؟ وتمده. زي ما الارض ايه؟ مددناها كده. كل ما تمشي تلاقي ايه؟ تلاقي ارض. كل ما تمشي تلاقي الارض. يبقى معناها ما لاش حفه، والا كنا نمشي نلاقي ايه؟ حفه كده ونقول الارض انتهت. لا، امشي يا اخويا، امشي كده لحد ما تروح لليابان، وبعدين تنقلب كده، وبعدين تروح على امريكا، وبعدين تطلع من امريكا على الهواي، وبعدين من الهواي على البحر الاطلسي، مش عارف ايه. كل دي تلاقي ارض ولا مش ارض؟ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. وقلنا ان معنى يظن ان يخطر على باله ولا الخطورة الراجحة ان لن ينصره الله، اي لن ينصر الله سبحانه ورسوله. الذي يظن هذا الظن لن يشفيه مما هو فيه من الغيظ الا امر اثنين، ان هو يمد حبل للسماء علشان يقطع ويشنق نفسه فيه وينزله. قال لك دي ابا للسماء دي مش ممكن، هو يبقى علقها على محال، يبقى مش ممكن يذهب غيظ ما دام علق على ايه؟ او قلنا سبب بلاش حبل دي ونخليها وسيله للصعود الى السماء ليصد نصر الله يا عم. ايه هو ده اللي ودي برضه مش وارده. او يجي السقف بيته والسقف سماءه ايضا ويعمل حبل ويشنق نفسه، يبقى برضه مش حي ايه؟ مش هيذهب ايه؟ يبقى معنى الحق هيقولها في ايه ثانيه، قل موتوا بغيظكم. مش ممكن. وقلنا ان الغيظ بقى هو الانفعال اللي صفته كت وكت وكت وكت، وده يقع للمؤمن ويقع للكافر. مش قايل في ايه ثانيه ويذهب غيظ قلوبكم؟ يبقى احنا لما نشوف الكفار معاندين كده وواقفين الموقف ده اللي هو مش عارف ايه بالجحود والانكار والسفاهه والاستهزاء والى اخره، ينغاظ منهم ولا من الغاظ؟ انما غيظ ربنا حيعيش يذهبوا ويشفينا منه، انما غيظهم هم هيعملوا ايه؟ هيموتوا بيه الاثنين. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ احنا الاستفهام، احنا لما نستفهم عن شيء يبقى معناه ان المستفهم ما بيعرفش، مش عارف القضيه من منك لانه يعلم. انما بده يقربك بقى يقول لك العمليه دي، طب ايه عمل كده؟ غيظه يروح يقول لا ما يرفعش. وكذلك أنزلناه آيات بينات، برضو أنزلناه. طب أنزلنا إيه؟ أنزل القرآن، هو القرآن برضو، يبقى برضو الضمير هنا مرجعه متعين، وما دام مرجعه متعين يبقى مش عايز أن يذكر إيه؟ أن يذكر قبله. آيات أي عجائب، بينات عجائب. إحنا قلنا الآيات زمان بتتفسر ثلاث تفسيرات، الآيات التي بسببها يستقر في الإنسان إيمانه بالإله الفاعل المختار، ودي الآيات الكونية اللي بيشوفها في الكون دي. ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل دي إيه؟ ومن آياته الجواري في البحر كالإيه؟ دي كلها أشياء تدلك على أن في إله حكيم وقادر هو اللي بيظهر هذه الأشياء. يبقى دي آيات لتدلنا إلى اليقين الإيمان، هذه الآيات. ولما يرسل الرسول ليبلغ عنه يدله آيات، يبقى الآيات هنا معناها إيه؟ معجزات عشان تثبت صدقه في التبليغ عن الله. يبقى الآيات تطلق عليها الكونيات، أو الآيات اللي هتثبت عليه صدق الرسول في البلاغ عن الله، وهي الإيه؟ المعجزات. أو آيات تحمل الأحكام اللي هي آيات القرآن. هنا أي آيات اللي فيه؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات. من ناحية الكونيات جايب، ومن ناحية الإعجاز هو المعجزة ولا لا؟ ومن ناحية الإحكام هو حامل الأحكام ولا لا؟ يبقى أجمعوا آيات في الإيه؟ في القرآن. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. هنا بقى طبعا الوقت بتاع زمان اللي قلناه، نقول لك ما دام الله يهدي من يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الناس بقى يستمسكوها. اللي مش مهدي يقول لك إيه؟ ما أردش هدايتي، أنا أعمل إيه؟ طب وذنب إيه؟ وذنب قلنا كذبهم فيدي إيه؟ من الوقفة العقلية عادة، لما الواحد يقف وقفة عقلية يقف الوقفة العقلية في الشيء وفي مقابله. إنما أنه وقفت وقفة عقلية ونبهت العقل للتناقض في وحدة وسبت الثانية، يبقى وقفة كبريرية، وقفة إيه؟ هو بيقول طب اللي ضل يحتاج، يقول ما هو ربنا اللي بيضل، طب هو الذنب إيه؟ عشان اتعذب. طب ليه ما قلتش وربنا اللي بيهدي؟ طب لما يهديني اخد طاعه لي واخد ثواب، ما جبتش دي ليه بقى؟ ما دام وقفه عقليه كان يجي بايه؟ الاثنين يجوا. انما ما جبت دي بس وسبت دي كده، اللي جاب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر ايه؟ ابتدات تتنافس ايه؟ طب اذا كان الله قد بين من شاء ان يضله ومن شاء ان يهديه، هو بينه نفسه. قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى إذن كفره يسبق عدم الإيه؟ إذا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى الفسق اتوجد ولا لا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما يهدي مين؟ يهدي يعني يدل على طريق الخير لمن آمن به. إنما اللي قال لي كفر يهديه إزاي؟ خلاص أنا بهدي لمين؟ اللي آمن بيه. واللي ما آمنش بيا أقول له والله هنختم على قلبك ونخلي الإيه؟ مش أنت حبيت الكفر؟ مش أنت عاشق الكفر؟ أنا برضه هكون في جانبك لأني رب، وهختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يطلع. مش أنت عايز كده؟ أنا هساعدك برضه، أنا رب. خلاص أساعدك وأدي لك اللي أنت عايزه أكون. خلاص كده؟ يبقى إذن بين الله من يريد هدايته وبين من يريد إيه؟ بغض. والذين اهتدوا زادهم. وإحنا سبق قلنا برضو تمثيل ولله المثل الأعلى، قلنا بتاع رجل المرور، رجل المرور اللي أنت ماشي لقيت طرق متعددة وأنت عايز تروح مكان خاص ولا أنتش عارف الطريق، فيجي رجل المرور يقول لك والله الطريق الإسكندرية من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ هل دلالته ترغمك على ان تسير فيه ولا انت حر بقى تمشي ولا ما تمشيش؟ مش في شغلته بقى، شغل بالك. طيب فاذا كنت قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ده، انا كنت هتمه، يقول لك انت راجل طيب ما دام كده، بس في السكه دي لفه كده شويه متعبك، انا عارف ابوات العربيه لحد ايه ملفيه، ما انا بسلك من دي. يبقى اللي امن بيه وصدقه كده وقابل المساله كويسه يعمل فيه ايه؟ يعاونه. والذين اشتغل زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واللي سلح له قال له يلا ما انتش عارف السكه وانت من امتى هنا، يقول له انزال بقى مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الهدايه دلاله، الله دل المؤمن والكافر على طريق الخير. فاللي يقول احمدك يا رب على ان دللتني، يقول له ما دام كده ويابح وحعينك على العمليه، العمليه الشاقه كلها سهله، ايه سهل عليك واتيك تقواك في الدنيا، خلي نور الاشراق يجي في نفسك كده وبتاعه. وكذلك انزلناه اي القران آيات بينات. وكلمة أنزلناه أن أقول لكم أنها تفيد العلو، يعني إن كان فيه تشريع يشق على نفسك أو يعوق بينك وبين ما تشتهيه نفسك من المساوئ، فافهم أنه مش من المساوئ، لأن أنت كنت تتنح للأمر من المساوئ. لما واحد يبقى زيك كده ويجي يأمرك بحاجة تقول له ليه ولا لا؟ تقول له إيه؟ ليه؟ عملت ليه؟ انما واحد اعلى منك انتهت المساله. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر وقال ان صاحبك بيحدث انه ايه ذهب لبيت المقدس وطلع السماء، قال ان كان قال فقد صدق. ما بنبحثش المساله، امر اعلى من قال كده خلاص انتهت المساله، ما نقشش ما نقشش. نعم. واحنا قلنا زمان لما يجي واحد يعودني وانا مريض ويلاقي ادويه كتير كده يقول ايه الدواء دي؟ ليه؟ والله الطبيب كتبه. انما انا بدخل في متاهه وياه اقول له ده عشان العنصر كذا وهيعمل كذا والتفاعل كذا، انا بدخل فيه انا بقى. ولذلك يقول لك ربنا قال لك كده ليه؟ قال والله هو قال لي كده. يبقى حجه كل امر ان تعلم حكمته ولا ان تعلم امرا به. هو قال كده. ليك ما تدخلش في متاهه انت. هو قال ايه؟ قال كده. بس انتهت المساله. مع قياس مع الفارق يعني، ولا لا مثلا لا، الان الطبيب يمكن يقول على حاجه توديني في داهيه ويغلط ويغلط غلطه ايه مش كده ولا لا؟ سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يبقى بيعالجني يقول له ايه يا فلان انت ما تدريش، يقول انا رايح الدكتور وانت اكنك ما تدريش مات امبارح. الله. ويري الطبيب ايه مصارع الايه الآسينة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم واحد يا أخوان، الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين إيه؟ يبقوا كم قيس؟ ستة. إيه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال إيه عنهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. أكيد يا ابني يفصل بينهم، ما في خلاف، في معركة بينهم. ما هيفصل يعني لازم في إيه؟ معركة. وفي آية ثانية برضه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن برضه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربك فلا خوف عليهم ولا هم ايه ولا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. الله. وفي آية ثانية آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية احنا عندنا كان الذين آمنوا هيك بكويين والذين هادوا والنصارى، ترتيب ده ماشي كل الآيات. وبعدين مرة يقول ايه والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضه يجيب والصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول والصابئون. سورة المائدة فيه في البقرة وهنا في سورة الايه المائدة. يبقى احنا عندنا ثلاثة بفشوهم خلاف اللي هم مين؟ ايه والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة ثانية قبلهم. يبقى فيه هو النصارى والصابئين، وفيه ايه والصابئين والنصارى. وفي آية جابت الصابئين بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه، ولا مرفوعة بالايه بالواو. يبقى ثلاث آيات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة هي عايزة كلام يا حبيبي. ازاي بقى؟ قال لك اما الذين امنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والصابئين اللي كانوا قبل إيه؟ اللي كانوا قبل كده. طب ايه الصابئين؟ الصابئه هم جماعه كانوا على دين ابراهيم وبعدين معبد الكواكب، خلاص كده اسمهم صبأوا يعني على الدين الحق. والمجوس دول عبدة النار، والذين اشركوا ان هم بتوع الاصنام والاوثان. طب ايه حكايه انه يقدم الصابئين مره والنصارى مره ويقول الصابئون مره ثالثه؟ ايه الحكايه؟ أم قال لك لان الصابئه النصارى فرقه كبيره ومعروفه لان لهم نبي ايه؟ طب والصابئين ده جماعه كانوا اتباع نبي وطلعوا عمل لهم ايه؟ راي لوحدهم وعقيده لوحدهم، فهم قله. لكنهم كانوا قبل النصارى، فاذا راع الزمن قال والصابئين النصارى، واذا راع الكميه والكسره والشهره والنصارى والصابئين. يبقى اذا في التقديم هنا له معنى والتاخير له ايه؟ فالذي بابهم واحدهم كده يهود ونصارى، وبعدين الصابئين هم يقولوا لا الصابئين هم قبل النصارى، يقول إلى والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني. ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الايه؟ الكميه والحاله العامه. طب كلمه والصابئون وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس اخذت حكما لوحدها، مش معطوفه، لان المنصوب معطوف كان ينصب بايه؟ بالياء، ان بقى بالواو هو يبقى مرفوع. يبقى ازاي يوسط مرفوع بين منصوبات؟ ان الذين امنوا حقيقه الايه؟ لا على النص، والذين هادوا بالنص والصابئون ازاي هتيجي؟ يبقى معطوف مرفوع على منصوب، وبعدين يجيب منصوب ثاني. قال لك شوف بقى، ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى الكمية وشهرة الدين، ولانه نبي على طول كده، انما دول كانوا مسلوقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى الثاني هم يقدم، يبقى ده التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالايه الثالثه هتيجي على اي وجه؟ يعني يقدمها ولا ياخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتاخير معا. ازاي يعني تقديم وتاخير معا؟ قال لك بقى، قال لك لان لما اقول والصابئون وهي مرفوعه مع ان الكلام قبل نصب وبعد نصب، يبقى دليل على ان ما يعطش المرفوع الا بعد الجمله مكيه، فكانها في المعنى ان الذين امنوا والذين هادوا ايه والنصارى والصابئون كذلك، يبقى دي اخر جمله. فجابها قدمها في اللفظ واخرها في المعنى، فجمع في القراءتين، فجمعت ايه؟ القراءتين. يبقى تانى اهو احنا عندنا الذين هادوا الذين امنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى. النصارى جت مره قبل الصابئين، والصابئين جت قبل الايه؟ النصارى. فاذا قدم النصارى نظر الى انهم اتباع نبي مباشره وجمعتهم كثير، واذا قدم الصابئين فلان زمانهم قبل مين؟ قبل النصارى. فالايه الثالثه هتيجي مع مين؟ تيجي على الزمن وتيجي على الاثنين. يوم يعملها ازاي؟ يوم يخليها مرفوعه. تقول انت لما ترفع مرفوعه تقول الله، ده معنى مرفوعه ما يمكنش الرفع الا بعد تمام الجمله. يبقى اكيد قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، يبقى عطف جمله الصابئون عطف ايه؟ يبقى اكنها في المعنى مؤخره ولا مش مؤخره؟ ولكنها في اللفظ، يبقى خد من هنا التقديم ومن هنا ايه؟ ومن هنا التاخير. خلاص؟ تعال بقى، الخلافات اللي بتنشا حول الاديان، فيه قوم يؤمنون بالاله ويؤمنون بالنبي المبلغ عن الاله، لكنهم يختلفون فيما بينهم في اشياء، زي مثلا المعتزله واهل السنه والجبريه والقدريه، مؤمنين برسول الله ومؤمنين بالله، انما بيختلفوا في ايه؟ ده يثبت الصفات وده ينفي الصفات، وده فيه جبر وده كان مجبور على كذا وده فيه قدر، انما هم مؤمنون بمين؟ يبقى هم مؤمنين بالله الفاعل المختار، ومؤمنين بمين؟ بالرسول. لكن بيختلفوا في حتت جايبها النبي، كل واحد بيجيب راي منه. ادي واحده، في ناس مؤمنين بالاله الفاعل المختار ولكن يختلفون في ايه؟ في الناس موسى ولا عيسى ولا محمد، يبقى الاختلاف ليه؟ لا ينفع المختار كله معتقد ولا لا؟ معتقد ليه؟ انما مختلفين في ليه؟ بس في النبوة دي حق ولا لا؟ محمد حق، موسى حق، عيسى حق. أم قال لك وقد تكون تنبؤا مدعى زي المجوس مثلا اللي بيعبدوا الله، نبوة ايه؟ مدعاة، زي اللي بيعبدوا اسمه ده كونفوشيوس، واللي بيعبدوا اسمه بوذا، واللي بيعبدوا. يبقى الخلافات كلها فين؟ هي كم حاجة؟ ستة. أما قال لك دول حكمهم ايه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك في جماعة وقبل ظهوره محكوم عليهم بالفساد. اللي هم بيعبدوا الأصنام. جماعة كل رسول دول ما ضيعين. واللي بيعبدوا النبوة المدعاة كلهم ضيعين. انما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا بإله فاعل مفترض ويؤمنوا بنبوة وبنبوة صادقة، يقول لهم تعالى إن الله عمل آخر الأمر تصفية لهذه المسائل. اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد أو أي من النصراني قبل ما يظهر محمد خلاص، وما دام آمن اللي هي الإيمان الأول الذين آمنوا والذين هادوا كله، كأن دي تصفية زي ما نقول أكاسيون إيماني، انتهى كل شيء من اللي فات فات ودلوقتي ابتدعنا إيه. ولذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لأنه كان يهودي معاكم ولأنه كان مسيحي ولا معاكم ولا كان مجوسي، يقول له لا أبدا. المسألة تفصيلية النهاردة، إحنا ولاد الوقت ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا قضية في الأديان التي سبقت النبوة المحمدية. إذ أخذ الله ميثاق النبيين قال إيه؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ايه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلك القسم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فالمفروض في كل نبي انه قبل انه لما يجي يقول هيجي ربي صفة الكيس وصفة الكيس، ومن آمن به ساعة من دينه يؤمن به. يبقى كان مطلوب من ايه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه؟ النبي، بدليل انه ايه؟ ان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين، عرفوا منين؟ نبوتهم قالت النبوة ايه؟ فكأن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجمع الأديان كلها، وزاد ما زاد مما تقتضيه أقضية العصر إلى أن تقوم الايه؟ إلى أن تقوم الساعة. فهنا تصفية، استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل الايه؟ صالح، يبقى لكم أجركم عند ربكم، ولن ما تطعنش فيكم أنكم كنت يهود سابقين، ولا نصارى سابقين، ولا مجوس سابقين، ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضه عن ايه؟ مشركين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هنا الآية دي بك بقى من آمن بالله وعمل صالحا، الآية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ده بيدي الحالتين الاثنين، إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه أو تختلف. فاللي اتفقتم يبقى لكم أجركم إن عملتوا صالح، مش عارف أقول، وإن كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم، من يشوف من اللي محقوق ومن اللي عليه الجزاء ومن اللي ياخد الإيه؟ من الأول. فكأن الآيات تعرضت إلى أمرين، وجود الديانات سواء كانت حق ولا باطل، وأن رسول الله جاء تصفية للمسألة العقدية في الكون. فهي الناس إن آمنتم به المسألة بتاعتكم بتاع زمان خلاص نسيناها، وإن ما كنتوش هتأمنوا سنحصلوا إيه؟ بينكم. يبقى دي آية إذا اختلفتم معهم، ودي آية الإيه؟ إذا اتفقتم. يفصل بينهم في إيه؟ أم قال لك الفصل ده إما فصل أماكن وفصل جزاءات، ولا يحكم بينهم ويقول أنت كذا وأنت على باطل وأنت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي إيه؟ هتؤدي إلى اختلاف الأماكن، لما يفصل في الحكم يؤدي إلى اختلاف الإيه؟ إلى اختلاف الأماكن. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. تعالى، إن الله يفصل يبقى هو الحكم اللي هيحكم. والحكم ده عايز حاجتين اتنين، يبينه يا شهود. الشهود لازم يكون عدول، معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق. لكن اللي بيحكم بسعي الشهود لأنه شايف وعارف كل حاجة. ومن العجيب ان خصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات. السلطة الايه؟ والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. انما انت قد تحكم وبعدين التنفيذي يتعثر. انما قال لك لا، انا بعمل ايه بشرع واعمل ايه واحكم وانا مش هتتلاقي هنا في التراديد دي ولا تروح الى ولا فيه الى ولا تبع، ومش هنفصل بينهم على ربناهم. ده احنا نبيهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المسألة مش هتمر كده، بل لابد فيها من ايه؟ من فصل. يبقى اذا ادى الاعلام الاول ولا لا؟ لانه ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أي ألم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس احنا علمنا سابقا ان اجناس الكون اربعة: ادماها الجماد، ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الاحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الانسان. يبقى اذا جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا أن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أم لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم اللي أعلى منه؟ فبالترتيب كده الجماد بيخدم الايه؟ النبات، بيديله خاصية التربة أو مش عارف الغذاء وإلى آخره. والماء معتبر من الجماد، ما تنتجش الجماد يعني يابس، والماء بيدي برضه للنبات وبيدي ايضا لمين؟ للحيوان، وبيدي للانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجة؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات؟ والنبات يخدم اعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الانسان، والحيوان بيخدم اللي اعلى منه هو الانسان. اذا فكل جنس يخدمه الادنى منه. فانت ايها الانسان اعلى هذه الاجناس، ومن دونك في خدمتك، وانت في خدمة من؟ كان يجب كما قلنا سابقا ان تبحث لك عن مهمة، لان الجماد له مهمة مع اشياء ثلاثة: مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان. والنبات له مهمة مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة معه. فكان يجب أن تعرف أنت نفسك بقى ولك مهمة مع من؟ نشوف أنت بقى. كان يجب أن تبحث عن مهمتك، وإلا كنت أدنى من الحيوان وأدنى من النبات وأدنى من الجماد. فإذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك، كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده أمر كان يجب انك انت تنشغل بيه. فجيه الرسول يقول لك انا عايز انبهك، انت انتصارك بمين؟ اذا ما كانش صح ان الرسول ينصرف عنه ابدا، لانه جاي ينبهني على مسألة هي محل البحث الايه؟ العقل. لان عقلك اللي يقول طيب الاشياء اللي خدمتك دي لك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل ان توجه لها امر، وانت عايز تغير لك وخدمتك، ولا قدرة لك لتتناولها او تسمع منك. كان يجب تتنبه وتقول مين الاقوى مني ومنها هو اللي سخرها الخدمة. هذا بحث طبيعي، بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لن تتأبى. قلنا سابقا ان الشمس ما جت في يوم قال والله بني ادم دول ما عادش يستحقوا المعروف انا مستغى عليهم الارض. ما حصلش. الريح قال ما يستحقوش ايه ونكم. ما حصلش حاجه. الارض قالت والله لازمنا عليهم بنخطاب ومش عارف. ما حصلش. يبقى لانها في مش في قبضه في قبضه الحق. ومسخره يعني مسخره لازم تقدم المثل. فاذا وجد لك شيء انت من الاختيار يبقى الفساد جاي من الاختيار. الفساد جاي من ايه؟ من الاختيار. الاشياء اللي بتسجد لله هي السجود ده يعني السجود زي ما احنا عارفين كده. يقولوا لا كل قد علم صلاته وتسبيحه. السجود احنا عندنا كده. لكن ده انت لو نظرت الى اللي يسجدوا على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله وهو انسان واحد. انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يسجد ده وكده ينزل على الارض يعمل ايه؟ بس كده في الارض ويسجد. الله. اذا السجود في الشيء الواحد بيختلف ايه؟ بيختلف باختلاف مقامات. مريض حرض ونايم على الفراش كده وبنقول له بقى صل، يقول له صل بيرمش عينيك. يبقى السجود له نوع عنده ايه؟ مش هو السجود بتاع الارض. اذا كان في الجنس الواحد كل افراده له سجود يناسب قدرته وطاقته. يبقى لما يختلف الجنس يبقى عايز السجود بتاعه الازلي. طب السجود بتاعنا بيختلف. احنا سجودنا ايه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده انما فكره كويس. يقول لك يخطر السجود على باله. يخطر السجود على باله. اهو ده سجود. طب اذا كان السجود عندك انت اللي منك من يسجده على الارض ومنك اللي ما يقدرش يسجد بحركته ومن اللي يقدر يسجد بيمشي عينه ومن اللي يقدر بالخاطر. يبقى انت عايز بقى تشوف السماء وهي بتسجد والشمس وهي بتسجد. انت بتشوف يبقى اذا لازم تتنبه الى ان سجود كل جنس له سجود خاص بدليل ان الجنس الواحد الذي انت منه لسجودهم اشياء شتى. وقد نجلس فعلا ان رضوى لا نعلم انه ساجد بخاطره لربه. نعرف دي؟ ما نعرفها. واللي ما بيشوفش ما يشوفش جسمه هو بيسجد. اذا فالسجود في الافراد الجنس الواحد مختلف. فاذا اختلف في افراد الاجناس المختلفه يبقى معقول ولا مش معقول؟ يبقى معقول. ان تريد من السجود هنا الخضوع والطاعه. ولذلك انت لما يجي كده واحد كان متكبر عليك كده ومش عارف ايه وبتاعه وبعدين تقول لك وفلان واخيرا جه فلان ساجد. مش بتحصل كده؟ اهو جه ساجد. يعني ساجد ايه؟ خاضع ومطيع. فتبقى الاجناس اللي مالتك متصور لها سجود ديت ومش جاي على مش مصداق مخك يبقى خلاها الخضوع والطاعه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خلاص؟ انما امره اذا اراد شان ان يقول له اطاع. يبقى السجود والخضوع والانقياد والايه؟ والطاعه. تمشيها كده. ولا سجود برضه سجود كده بس بلغته بس بما يناسبها. بما ايه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الجماعه العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض. واحنا قلنا برضه العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه؟ برضه ينافسوا بعض كده. ينافسوا بعض مش تعالي على بعض زي ما قلنا. لا مش تعالي. ده علشان اللي وصل منزلة مع القرب من الله لإفاضاته عليه واحد تاني يقول له ايه لا برضه في لسه اكثر من كده شوية. يبقى بده يحب له يقوم يديله حاجة ان هو احسن. ما دام في حاجة احسن يعني الجدع عشان ايه؟ يوصل له. احنا قلنا الراجل اللي كان انتوا سمعتوا الحكاية بتاعت ايه؟ الراجل اللي قعد كده وحب يتف يعني جه بلغم عنده ولا حاجة بيتف فيعمل كلام مش عارف ايه. قام اللي قعد وهي قال له القها واسترح. مفهوم؟ القها وايه؟ استمع. ام هو بقى ما هو من اهل بقى الكشف. قال له والله كلما اردت ان ابصق الارض سمعت الارض تسبح فاستحي ان ابصق على مسبح. ايه المنزله دي كبيره دي؟ فالتاني يقول له ويدي يعني ايه يعني انت برضه لسه برضه لسه لسه برضه في الروضه. فافتعل تنخيله وراح جاي كده وقال مسبح في مسبح. يبقى الناس اللي يدركهم يدركوا كده هو كل الحياة يدركوا المريك عالق بقول هي الخضوع والطاعة وما فيش حاجة تخرج عن مراداته أبدا. ومن رحمة الله دي ان الأشياء دي قضى على إرادة ما تمكنش تنحل عنه والإنسان هو اللي بس أخذ الاختيار وبعدين مرة يبقى كويس ومرة يبقى ايه وقت لكن دي خلق قالت ايه أتينا طائعين وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا استقلم وحملها الإنسان قال لا أنا مختار وأنا حب أحائل وأنا حقعد أرتب الأمور كده واختار كويس. يا شيخ أنت ظلوم وجهول ما تسمى تخليك زيهي قال لا خلق خد يا خد شوف بقى ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. طب ما احنا في السماء واحنا في كوكب الأرض في ملائكة وفي احنا مش منهم. طب ما دام ربنا قال لله يسجد من يعني كل يبقى داخلين احنا ولا مش داخلين. طب هيقولوا كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ليه بقى عشان ايه دي في كثير ما احنا داخلين في ايه في مدهون من في السماوات ومن في الأرض مش احنا برضه نقول لك اه ايه بقى كلمة وكثير من الناس وكثير حق على هذا تبين أن لنا قهرية وتسخير وسجود مع الكون كله ولنا حسة اختيار. إزاي؟ أم قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه يقول له آمن يقول له آمن خلاص أطيعني ما بطيعش تبقى أنت ألفت التمرد أهو. طيب أنا كنت شاطر لما اريد بك شيء مش ما يعجبك شيء تمرد عليه وتعملوش امرض. طب ما انت متعود التمرد ما تمرضش موت ما تموتش. طب اشمعنى في دي بقى ام قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وفي الارض لا يقدر الا يجيبك ولا كده. اذا مسخر يجد من تبقى قادر مؤتمر بأمر الله زي كل زي الحجر وزي الشجر وزي الحيوان وزي كل حاجة. الحسة الاختيار اللي خدها منه هي بس اللي خلته تنقسم الدات اختيار تفعل او تفعل. قال لك طب ليه ما كناش كده كلنا بالشكل ده. قال لك لا لان صفة التسخير اللي حق وعدم التخلف من المخلوق على مرادات خالقه تثبت لله القدرة على الكل انما تثبتش لله المحبوبيه. المحبوبيه انك تكون قادر ان تؤمن وان لا تؤمن فتؤمن وقادر ان تطيع وان فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا عندك عبدين واحد انت ربطه في سلسله وحب يا سعيد يجي ولا ما يجي. طب والتاني ما ربطوش قلت له يا سعد انه جاي لك وهو مش مربوط ايهما اطوع لك واحب. اللي مختار وجالك فكون فيه مختار انه ما يجيش ويجي ربنا دي دليل على الايه حب. دي كانت تثبت صفه القدره انما تثبت صفه الايه المحبوب. فاذا قول الحق ولله يسجد من بالسماوات ومن الارض والى اخره ايه الشمس والقمر ايه والنجوم. الاول قبل ايه من في السماوات هيه ومن في الارض. من في السماوات طبعا الملائكة ومن في الارض يبقى مين هم برضو فيه ملائكة بتوعنا حفظتنا واللي بنانا شو والانسان فيه ايه فيما لا اختيار له فيه. المرض يبلد افتقر يفتقر ايه ما يعمل ما خلاص مع ان كان المفروض اللي مش جايين ويا ربنا دول لما يقول عليه على حاجة ما يرضوش تبقى مش بتاعته. يبقى اذا من دخل فيها ملائكة في السماء وملائكة في الأرض وداخل فيها مين الإنسان كله مؤمنه وكافره فيما لا إيه فيما لا اختيار له فيه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكثير من الناس دل على أن في حتة خلاف في الخلاف ده منين يا حاج مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر الاختيار اللي وهب له. طب ايه مسخر قال من شاء فليؤمن

عمرو بن العاص وهو معاوية بقى قال له يا معاوية والله لقد أنصفك الرجل، لقد أنصفك إيه وتريحوا الدنيا دي الناس ودين للحرب ويأكلوا بعض المسلمين وبتاع وحاجات دي. المعاوية بصله كده وقال له آه والله ما أردت أنت يا عمرو إلا أن أبرز له فيقتلني ويغلبني وتأخذ الأمر أنت من بعدي، والله ما دمت قد قلت قد فلا يبالي له إلا أنت. اطلع بقى. فقام بقى يبارز مين؟ الإمام علي. الإمام علي بقى انتوا عارفين شجاعته بقى وقوته بتاع فمثل بتاعه هيقده. لما أحس معايا أن الضربة تموته عمرو، أن الضربة هتميته، عمل إيه؟ قال لك طب سيب الراجل ده، راح مشلح. يعني بين عورته. الإمام علي طبعًا ما يشوفش عورة أبدًا. فعمل كده فقال يفد مين؟ قال يفد عمرو. ولذلك الشريف الراضي لما جه يقول في قصيدته أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا إيه؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر وإنا أناس لا توسط بيننا، ومن أهل البيت، وإنا أناس لا توسط بيننا لنا الصبر دون العالمين أو القبر. الله يا صبر يا قبر ما عندناش وصف. الغرض قال إيه بقى في الحتة بتاعتنا دي؟ ولا خير في رد الردى بدنية، ما فيش خير في إنك ترد الموت عنك بخير شيء خفيف كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض في ده لما طلعوا قالوا لا انت عذب لنا فلان وفلان دول لان هي كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اتباعنا نحن القرشيين دول. فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودق بقى الفتوات بتاعتهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن مين. وحصل ايه ما حصل؟ فسيدنا الامام علي بيقول ايه في حكايه خصمان واختصم ويفصل بينهم، قال انا اول من يجلس بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين؟ لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه؟ ما انزل على عبدنا من يوم التقى الجمعان فباذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فباذن الله. هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخروي يجي بقى في الايه؟ في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربه، واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود يقول مش عارف صفات البشر وموجود صفات، فطبعا هينقسموا يبقى فيه كفر وفيه ايه؟ ايمان. هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مش دخلهم النار كده، قطعت لهم ثياب. شوف قطعت يعني ايه؟ يعني نار تفصيل على جسمه، نار ايه؟ مش فضفاضة كده يعني ولا بتاعنا، لان فضفاضة يعني ايه يمكن برضه يبقى شوية قوي، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه؟ تفصيل عليهم كده. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه؟ رؤوسهم الحميم، حميم الحجر المحرقة يصب من فوق رؤوسهم. واحنا قلنا ان الثياب اللي بيلبسها الانسان تستر عورته وتقيه الحر والبرد، فبيبقى فيه شمول لمنفعة الجسم. والحق سبحانه وتعالى لما اراد ان يدينا قال ايه؟ بدي رزقناهم لباس الجوع والخوف. الازاقة مش في اللباس، انما اللباس بيدي شمول واحاطة، انما الازاقة بشيء اخر غير. يبقى ربنا بده يجمع بين الإذاقة وبين شمول الإذاقة لكل طرف من أطراف البدن، فقال أذقناه لباس الجوع والخوف. اثنين، يبقى في عموم وفي إيه؟ وفي إذاقة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء اللي هو إيه؟ درجة الغليان بتاعته بقى هو اللي بيغليه ربنا بقى. شوف اللي احنا بنعمله درجة مئوية ولا درجة مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه.